السؤال التاسع يقول صفحة 200، حديث أنس أغفى النبي صلى الله عليه وسلم إغفاءه، ما معنى أغفى إغفاءه؟ يعني النوم الخفيف الذي يصيب الإنسان وهو جالس، يأتيه نوم فينام وهو جالس أو مضطجع نوما يسيرا، هذا معنى الإغفاء.